قال رحمه الله، لازلنا مع الآيات هذه وانشعلنا البيت. قال: وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم لبث عنهم ما شاء الله، في قصة إبراهيم وإسماعيل، واصل هذا البيت واصل قصة المقام. سرد رحمه الله وذكر بعض الأدلة التي فيها بدء أو بدء قصة المقام، فذكر حديث ابن عباس بطوله، وهنا أشار إلى بعض الروايات. قال: وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، كأنه استقبله ورحب به وأجلسه مكانه ربما كما يصنع الوالد الشفيق على ولده بالولد، وكما يصنع الولد بالوالد من تبادل الحب فيما بينهم. قال: ثم قال: يا إسماعيل، إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه. قال: أعينك؟ قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له، إسماعيل وضع الحجر لأبيه ليقوم عليه حتى يصل إلى الموضع الذي يريد وضع اللبنة فيه والحجر. وهذا الناس الآن يفعلون شيء من ما يسمى بالجخوارة أو شيء من هذا، يفعلون الأخشاب، إذا ارتفع البناء يفعل الأخشاب حتى يصل إلى المقصود. وإبراهيم وضع ولده له هذه الحجر لما ارتفع البناء حتى يستمر ولا ينقطع. فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا جيد، أن الشخص يستعين بالله سبحانه وتعالى في عمله ويدعو الله جل وعلا إتمام العمل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا يشغل الشخص لا في عمله ولا في غير عمله عن ذكر الله وعن دعاء الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذين النبيين يعملان ويدعوان الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الأعمال وأن يتقبل هذا العمل الذي هو لله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه ومرادا به ابتغاء مرضاته جل وعلا. فلا يغفل الشخص عن الدعاء لا في عمله ولا في غير عمله، فإن رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه. فهذان النبيان يبنيان ويدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والناس تجدهم يبنون ويشتغلون بما لا ينفعهم، بما لا ينفعهم في حال أعمالهم من كلام ثرثرة وربما يكتب عليهم، وأعظم الأحوال وأقل الأحوال أنه لا لهم ولا عليهم. فيشتغل الشخص بما هو له ولا يشتغل بما هو عليه. وما كان من كلام مباح لا بأس أن يقال، إذا احتاج أن يتكلم ويتحدث في حديث مباح ما فيه مانع وقت العمل، لكن كله على هذا الوتيرة هذا يقسى القلب به وإن كان مباحا، يقسى القلب وإن كان مباحا. الصحابة كانوا يعملون ويزملون، يعملون يحفرون الخندق، مع ذلك الزامل الجميل الذي فيه ذكر الله واستعانة بالله ومعرفة الفضل لله سبحانه وتعالى في ما هم عليه من الخير. فما هو الذي كانوا يزملون به من الأبيات الشعرية الجميلة؟ والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. دعاء الله سبحانه وتعالى، عمل ودعاء، كلام جميل حتى في أشعارهم، كلام جميل مضبوط بالأدلة الشرعية، وليس فيه جنف ولا فيه خطل، بل كلام مضبوط بأدلته وموزون بالشرع. وكلما كان الكلام موزونا فإنه يقبل، وكلما كان الكلام بعيدا عن الوزن الصحيح يرد ويمج ويمقت صاحبه ويمقت ما يقوله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، رد عليهم رسول الله بهذا الرد الجميل الذي فيه دعاء لهم. نعم، وأيضا يأتون مثل هذه الزوامل: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حاصل أن الكلام جميل مع الأعمال، فيه أجر وثواب. إبراهيم يبني ويرفع البناء مع ولده إسماعيل ويقولان هذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وإسماعيل يناوه الحجارة وهما يقولان. قال وفي الخبر: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب. قال أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر بلفظ: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاء. قال وهو حديث غريب. قال ورواه الحاكم في الحج عن داود الزبرقان عن أيوب سختياني عن قتادة بن دعامة عن أنس، وقال صحيح. فرده الذهبي بأن فيه داود. قال أبو داود متروك، هذا ما ثبت. قال ورواه عن عبد الله بن عمر أيضا في المستدرك وأخرج الواحدة، ففيه داود وداود متروك كما قال أبو داود. الألباني حسنه، والمصنف هنا يقول في الخبر الركن المقام بهذا اللفظ الموجود. ايه، لولا ما مستهم ايدي المشركين لاضاء بين المشرق والمغرب. حاصل انه الحق الذي يذكر علته عن قتاده بن دعامه عن انس. قال الحاكم صحيح. قال الذهبي لا، ما هو صحيح. قال فيه داود وداود قال فيه ابو داود متروك. قالوا في الخبر: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب. قوله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما، هذا هو العهد، أن الله أمرهما وأوحى إليهما جل وعلا بتطهير البيت وتنظيفه من أدناس الشرك، وكذلك أيضا ما يحصل فيه من ربما بعض القمائم أو بعض الأوساخ. فالحاصل أن المقصود بالتطهير هنا عام، فكل ما يصح أن يسمى بالتطهير فهو يتناوله، وليس خاصا بالتطهير من الشرك فحسب، وهو أعظم ما يتطهر به بيوت الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يشرك بالله جل وعلا. فهذا أعظم ما تطهر منه المساجد، دنس الشرك بالله سبحانه وتعالى، فترفع من هذا البلاء الذي تجده عند الصوفية في تلك القصائد وفي تلك الأوراد التي يذكرونها ويقولونها. وفي أحوال كثيرة تجدهم عندهم بعض الألفاظ الشركية في بيوت الله سبحانه وتعالى. وهكذا الروافض أيضا عندهم ما عندهم مما تعلمون، بل ربما تجعل القبور وهي وسيلة للشرك بالله سبحانه وتعالى، تدخل في بيوت الله جل وعلا، وهذا حرام. لا يجوز أن تدخل القبور ويدفن من يدفن في مساجد الله جل وعلا، هذا حرام. ولا يحتج بما هو حاصل في المسجد النبوي، فإنما هذا إنما هو بعد من بعض ولاة الأمور أدخل القبور في المسجد، ومع ذلك تجد عناية عظيمة بذلك، حيث أن لا يصلي إليهما أحد، فأمالهما حتى لا تستقبل في الصلاة. إنما فعل ذلك بعض ولاة الأمور من تقدم لما أرادوا توسعة المسجد، وما في مكان، أرادوا توسعة المسجد فأدخلوا الحجرة، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فدخلت القبور وحاطوها حيث أنها لا تستقبل، ولا يفعل معها شيء من شركيات، لا تبرك ولا غير ذلك، سواء كان شركيات أو سائر شركيات. فهذا اضطروا إلى ذلك حتى يوسعوا المسجد. وأما تدخل قصدا وعمدا فهذا حرام لا يجوز. قال قول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما وأوحينا إليهما. قيل سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول اسمع يا إيل، وإيل هو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى يا إيل، أي يا الله اسمع يا إيل، أي يا الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله أن يرزقه ولد ويدعو بهذا الدعاء. فلما رزقه الله ولدا سماه إسماعيل، هذا الله أعلم. قيل صيغة التمريض هذا يحتاج إلى دليل يثبت هذا الشيء، أن إسماعيل سمي إسماعيل ليجل هذا اللفظ اسمع يا إيل، وكان إبراهيم يدعو الله سبحانه وتعالى فدمج اللفظ فصار إسماعيل. ويقول اسمع يا إيل وإيل هو الله، فلما رزق سماه الله به. قول أن طهر بيتي يعني الكعبة، لا شك أنه المقصود به الكعبة، وهذه إضافة تشريف، أن طهر بيتي هذه الإضافة إضافة تشريف، كناقة الله سبحانه وتعالى، ناقة الله سقياها، هذه الإضافة تسمى عندهم إضافة تشريف. فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، منه ما هو إضافة مخلوق إلى خالق فهذا ما يسمى بإضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، ومنه ما هو إضافة صفة إلى موصوف، فهذا لا يجوز أن يقال إضافة مخلوق إلى خالق، وإنما إضافة صفة إلى موصوف، يد الله وجه الله إلى آخر ذلك مما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فما يضاف إلى الله على قسمين، منه ما هو مخلوق فهذا يكون إضافة فيه إضافة إيش؟ تشريف، ومنه ما ليس بمخلوق كإضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة الصفة إلى الموصوف وجه الله يد الله إلى آخر. قال الصحيح الخبر عن مسعود صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود نزل أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب بني آدم. أنا ما أعلم صحته، أعرف هذا لكن ما أعلم صحة هذا، الله أعلم، يحتاج أن ينظر. قال أن طهر بيته يعني الكعبة أضافه إليه تخصيصا وتفضيلا، أي ابنياه على الطهارة، ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والذيب وقول الزور، وقيل بخراه وخلقاه، يجعل فيه الخلوق وهو نوع من الطيب، خلقاه يجعل فيه هذا الخلوق الذي هو نوع من الطيب، بخراه أي بالبخور، ومعلوم أنه يستحب مثل هذا أن المسائل تنظف تطيب. وقد علمتم أن نعيم المجمر سمي بالمجمر لأنه كان يبخر المسجد وهو في العهد السلفي القديم، وما يعلم أنه أنكر عليه ليش يبخر المسجد، لماذا يبخر المسجد، وهو من رواة الحديث عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه. فتبخير المسجد أمر طيب، فهو من تطهيرها ومن تطيبها وتطيب المساجد وتنظيفها وجعل الرائح الجميلة فيها أمر مطلوب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل المسجد، فهذه المساجد لابد أن تنظف وتكون الرائح فيها جميلة، فلا يدخل شخص مثل هذه الرائحة التي ما هي طيبة، رائحة الثوم، رائحة الكرات، رائحة السجائر، رائحة البصل إلى آخر ذلك. ينبغي أن يجتنب المساجد، الذي يدخن ويدخل المسجد لا يدخل المسجد، صلي له في بيته وهو آثم فلا يدخل. إذا كان البصل والثوم رائحتهما ربما تكون أدنى من السجائر، بعضهم في جسد السجائر حتى وإن لم يدخن، يعني وقد دخن قبل ساعتين 3 ساعات 4 ساعات 15 ساعات يدخل المسجد والرائحة كريهة من جسده تنبتج، لما تعلمون عن منه من شدة ولعه بالسجائر، هذا دائما حتى التصقت في الجسد. فمثل هذا يدخل المساجد يؤذي المسلمين، وبعضهم لا حياة ولا شيء، بخت السجائر في جيبه ويصلي ومع ما هو قد حصل منه في الخارج قبل دقيقتين ثلاث دقائق دخل مباشرة طفاها ودخل. هذا والله ما فيه تعظيم للمساجد ولا فيه أيضا كذلك رحمة واحترام للمصلين الذين سيصلي بجانبهم هذا النتن بسبب السجائر التي هو متلبس بها. فما في لا ذا ولا ذا، لا تعظيم لشعائر الله التي يقول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا ينبثق عن تقوى عن محبة لله وخوف من الله جل وعلا. فنعم، فتبخير المساجد أمر مطلوب جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال الرائح التي ما هي طيبة إلى المساجد. فمفهوم ذلك أو اللازم من هذا أن المساجد ينبغي أن تكون فيها رائح جميلة وطيبة، فلا بأس أن تبخر حتى تنبثق من هذه الرائح الجميلة. قال طيب، وقال سعيد بن جبير عطاء طهراه من الأوثان. عندك يا أخي من هو هذا عمار؟ عطاء منصرف ولا ممنوع الصرف؟ قال سعيد بن جبير عطاء منصرف وممنوع الصرف. ها ليش؟ ما هو في ألف تانيث ممدودة؟ كيف؟ أي ليش هذه ما هي ألف تانيث ممدودة؟ طيب أصدقاء منصرف ولا ممنوع الصرف؟ أنت تقول ما هو مؤنث، وعلماء علماء ممنوع من الصرف وهو مو مؤنث، أصدقاء ممنوع من الصرف وهو مو مؤنث. كيف تقول هنا لأنه ما هو مؤنث؟ ليس المقصود بمؤنث أن يكون معناه مؤنث، قد يكون معناه مؤنث وقد يكون اللفظ، لأن علامة التأنيث له علامتان، ألف التأنيث الممدودة سواء كانت في مذكر أو في مؤنث، كزكريا هذا مذكر، مع ذلك يقال فيه ألف التأنيث إيش؟ الممدودة. وكذلك أيضا إذا وجدت المؤنث دعجاء حسناء هذه مؤنثة لفظا ومعنى. كيف ما هو مؤنث هذا؟ يعني إذا قلت أنه لأنه مؤنث صرف علماء، تقول جاء علماء ما يصلح، خطأ، لأنه في ألف تأنيث ممدودة. نعم أحسنت، لأن لم تسبق بثلاثة أحرف، يشترط في ألف تأنيث التي تمنع الصرف أن تكون مسبوقة بثلاثة أحرف، وأما هذه مسبوقة بحرفين بالعين والطاء، هذه ليس ألف تأنيث، هذه غير ألف تأنيث. قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، صححه العلامة الألباني الصحيحة. طيب، قال رحمه الله طهراه من الأوثان والريب وقول الزور، وقيل بخراه وخلقاه، وكما سمعت كله محتمل. فما يطلق عليه مسمى التطهير فإنه يتناوله، ما يطلق عليه مسمى التطهير فإنه يتناوله، سواء كان التطهير من الأوثان والريب وقول الزور، أو كذلك أيضا التطهير من ما تعلمون مما يلقى فيه من أشياء الوسخة، طهر وينظف وغير ذلك، كما قرر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله. قال والظاهر أنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع، وأن كل ما يصدق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله، إما تناولا شموليا أو بدنيا. صدق، فكل ما يطلق عليه مسمى التطهير فهو يتناوله، فكل ما ذكرت من الأقوال صحيحة، صحيحة كلها صحيحة. قال قوله تعالى، قرأ أهل المدينة، قرأ أهل المدينة وحفص بيتي بفتح بيتي بفتح ياها هنا، وفي سورة الحج، وزاد حفص في سورة نوح للطائفين. طيب، زاد حفص في سورة نوح أي أنه قال بيتي ولم يسكن، والقراءة المشهورة هي التسكين، أن طهر بيتي، بس الفتح الموجود عندنا أن طهر بيتي للطائفين، وبعضهم يقرأ بالإسكان أن طهر بيتي للطائفين، لكن عندنا الآن حفص هي قراءتنا، وأهل المدينة أيضا كذلك يقرأون بالفتح بيتي بفتح الياها هنا، وفي سورة الحج أيضا. وزاد حفص وهي قراءة من تعلمون قراءتنا في سورة نوح كذلك بيتي بالفتح. قال قوله للطائفين أي الدائرين حوله، والعاكفين أي المقيمين المجاورين، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، وهم المصلون. نعم هذه مفردات جميلة لمعاني هذه الألفاظ التي ذكرت، للطائفين الدائرين حوله الذين يطوفون بالبيت، للطائفين أي الذين يدورون به البيت، طهران لهم هؤلاء، طهروا جمل البيت لهم. والعاكفين المقيمين المجاورين في البيت، عاكف في البيت مقيم فيه. والركع جمع راكع، والسجود كذلك جمع ساجد، والمقصود بهم المصلون كما قال هنا جمع ساجد وهم المصلون. وإنما خص هذين الركنين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة، أشرف أركان الصلاة، فقال الركع السجود، فذكر ذين الركنين من أركان الصلاة وخصهما بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة، فقال الركع السجود. وإلا هناك شيء أخرى أيضا تشملها الصلاة وتحتوي عليها وتنطوي عليها الصلاة، لكن خص الركوع وخص السجود لأنهما أشرف أركان الصلاة كما يقول بعض أهل العلم. قال للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، وهم المصلون، أي الركع والسجود مصلون. قال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء، والقول الأول المشهور للطائفين أي الدائرين حول البيت يدورون بالبيت، هذا هو المشهور. وقال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفين هم أهل مكة، هذا قول في العاكفين المقيمون بمكة الذين هم مقيمون بمكة، لكن لفظ يدخل فيه الأول أقرب من حيث الدخول، العاكفين أي المقيمين المجاورين بالبيت الجالسين فيه يطهر لهم، وإلا قيل هذا العاكفين أي أهل مكة المقيمون في تلك البلاد. قال والعاكفين أهل مكة. قال عطاء مجاهد وعكرمة الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل، هذه فإن احفظها، الطواف لمن جاء غريبا من بعيد من أهل البلدان النائية فإن الطواف في حقه أفضل، يكثر من الطواف إذا نزل في تلك البلاد، يكثر من الطواف ويصلي فإنه يحتاج إذا طاف يحتاج إلى ركعتين، صلي ركعتين بعد التسبيع. فهذه فائدة عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله، أن الطواف في حق من جاء من بعيد إذا أقام في تلك ومكث فترة من حاجة يعتني به ويطوف أكثر. والمقيم من أهل مكة الأفضل في حقه إيش؟ الصلاة، أنه يكثر من هذا، ولو جمع الشخص بين هذا وهذا هذا هو الأفضل، إذا استطاع أن يجمع بين الصلاة وبين الطواف يكثر من الطواف ويكثر من الصلاة، هذا الذي يأتي من بعيد أو من أهل مكة أيضا كذلك فهذا جيد، لكن أحيانا ربما يشق عليه هذا ويريد أن يقوم ببعضها. فالصلاة بمئة ألف صلاة يعتني بها الشخص جدا، والطواف فيه فضيلة، لكن هذا قد جاء التنصيص من 100,000 صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، كلما دخلت البيت وصليت سواء كان تحية المسجد ما يسمى بذلك أو غير ذلك، تنفل النوافل كذلك أيضا، أما القبلية والبعدية إن كنت على سفر فلا تصليها، تركها قبلية والبعدية، الرواتب ما يسمى بالرواتب هذا المسافر ما يحتاج إليها في سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر، ولكن النفل المطلق وذوات الأسباب فهو 100,000 صلاة كلما صليت 100,000 صلاة، وأما الرواتب فالسنة تركها. فهذا هو، فما هي الفائدة هذه الأخيرة للطواف والصلاة؟ ما يبقى عليك، فما هو الأفضل في حق الغريب؟ نعم يكثر من الطواف، الأكثر الأفضل في حقي أنه يكثر من الطواف، لأنه ربما ما يدرك يعني الطواف بعد ذلك إذا ذهب. الصلاة تصليها في أماكن كثيرة، في أي مكان ستصلي الصلاة، أي مكان ستصلي الصلوات، لكن الطواف ما هو إلا في هذا إيش المكان يفوتك، فأكثر من الطواف. أما الصلاة ممكن تصلي في غير الحرم، تصلي في أماكن كثيرة الحمد لله مشروعة في كل مكان إلا المقبرة والحمام، ها؟ وأهل البلاد أهل مكة ينزلون فيها الذين هم من أهل البلاد هناك أو كان من هو مقيم فيها فالأكثر في حقهم الصلاة، والطواف الحمد لله مدرك لهم في أي وقت تريد القوم فسيطوفون، والصلاة إجراء عظيم، لكن هذا معه فترة زمنية يسيرة، فإذا ذهب من البلاد ذلك يفوت هذا الشيء، تفوت هذه العبادة. ولعب الصلاة الحمد لله في بلده يصلي. أحسنتم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.